هل يجوز للذي يتصدقون عليه من زكاة الفطر أي زكاة النفس أن يخرجها هو أيضا عن نفسه؟ نعم، من تصدق عليه بصدقة فطر أتجمع عنده أكثر من قوت يومه وليلته مقبلة، وجب عليه أن يبذل صدقة الفطر ولو من هذا المال الذي أعطي إياه هذه الصدقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.